بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون. ماذا من شفت ديا صدقوني في الأولانية، لأن التالية مشهد وديك غير مش معنى ما كنتش تعرفوه. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله، الخلق ده من عدم، أدي النعمة اللي ربنا عليه خلقها. ولما خلقنا من عدم قال اوعى تنغر بقى بانك انخلقت كده وفي احسن تقويم يعني ومش عارف ايه، لازم تعلم ان هذا الخلق وهو الحياه اللي انت فيها دي انا املك ان انقضها واجيب الموت. يبقى يدي كل نعمه وقول ما تنغرش بيها، لانني واهب النعمه واقدر اقبض هذه النعمه. فأنا خلقت لك الحياة وخليتك كده إنسان وبقيت بمواهب وعقل بيدبر وجوارح بتنفعل، إنما أنا أنقض هذه الحياة بأنك تموت. ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى إياك أن تنغر بأنك حي ولك قوة ولك جبروت ولك عقل يفكر ولك إرادة ولك حرية أنك تكفر وتؤمن، ما تنغرش لأنني خلي الموت وياك. يبقى مع كل نعمة أنعمتها عليك معي اسقد ما ينقضها. ولذلك نجد في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ذكر الموت الأول قبل ما يذكر الحياة عشان تستقبل الحياة وقبلها ما ينقضها. نوع تنغرب أخذها لمنكم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. أنا غيب خلق جديد وغيركم، وفعلا إن يشأ يجيبكم ويأتي بخلق جديد، وأنا خلقت قبلكم، الجن خلقوا قبلكم ومقابل الجن والملائكة. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. مادام عرفتم النشأة الأولى وخدتم من النشأة الثانية دي ما يصدقوا النشأة الأولى، يبقى لازم تعملوا إيه بقى؟ فتتذكرون هذه المسألة ولا تجعلونها تغيب عن بالكم أبدا. أفرأيتم ما تحرسون؟ الله بك خلق من عدم، أدي واحدة، لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من عدم عشان مقومات حياتنا، استبقاء الحياة بقى. استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا آدم من طين من اللي هو الأرض، وحنخلقكم نخلقكم من ايه؟ نخلقكم بقى بالذرية والنسل دي من ايه؟ برضو من جنس الأرض، من اللي عقتته من الأرض. طيب انتوا لما بتحرسهم أفرأيتم ما تحرسون، يقصد تزرعون، وما في الزراعة إلا إذا حرست قلبت الأرض كده عشان تقلب الأرض، علشان ايه؟ لما تقلب، لما تسيبها صامة ما يبقاش فيها هوا تحت، والنبات في جذوره كده عايز هوا عشان يعمل الجذر، فما كانتش تنحرس كده وتشيك وتبقى مش عارف ايه كده ما تجيبش. أفرأيتم ما تحرسون، ولذلك يهلكوا الحرس والنسل، سمى الزرع الحرس نفسه، يبقى يعني الزرع اللي بيطلع من الارض سماه ايه؟ الحرس. أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى نقل الحرس وجاب الإيه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني برضو إذن بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الموت الحياة وجاب ما ينقضها وهو الإيه؟ الموت، وجاب برضو الأرض بنحرسها وتطلع علينا زرع وبعدين اخضر ايه انقضها اعملها ايه اخليها ايه أبقى. ولذلك ايه واضرب لهم مثلا ايه الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. اوعى تنغر بانها بتزهدك قدامك وخذها وذلك نقدر نطيرها لك. نعم. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال لا. طب احنا بنزرع. قال لك انت بتزرع بترمي الحبة في الأرض بس، إنما ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى العملية اللي بتحصل. ده احنا عاملين كل حبة دي يا ابني فلقتين، والفلقتين دولي لما يترموا في الأرض يقوم الماء يخليهم ايه ينبئ يعني يبقوا زي النابت كده، وبعدين الزريع اللي في وسط البتاعه دي تبقى صغيره صغيره كده نحطها في الارض ونخلي الفلقتين يمدوا الزريعه دي على ما يقدرها يكبر، وبعد ما يقدرها يكبر وياخد من الارض نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، اول ورقتين يطلعوا في كل يوم يضمروا شويه يضمروا ويخضروا على ما حد من انت بترميها. صحيح دي المتن فيها في كل هذه ايه وما رميت إذ رميت كل يعني ما رميت إذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك هو الناس بيزوروا القرآن على أنه مش عارف إيه وبتاع، ده متناقض. يقول لك وما رميت إذ رميت، طب ما رميت نفى الرمي، إذ رميت أثبت الرمي، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى. لا قال لك لا وما رميت إذ رميت، أنت رميت بالكف، انما هل الكف ده يوصل لكل الجيش؟ ده شغلتنا احنا بقى. كذلك في الزرع انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجيب تحرس وترمي بذره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنيه مش عارف ايه، وبعدين تجي لها هفه تروح ده القطن يجي في الاخر كده وتروح قال دودة الورقة ولا دودة اللوزة وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا بقى اي حاجة تفكوها تاكلوها ما تلاقوش اكل يعني. منا لمغرمون، مغرمون بقى زرعنا ولا فيش حدا حصلت مغرمانين، بل نحن محروم ايه بل نحن محرومون محرومين الثمرة. أفرأيتم الماء الذي تشربون. جاب عمدة المقومات الحياة الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياة مترتبة ترتيب على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة عليها والتملك. طعام أجل، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم، لما تصبر على الطعام واحد حجز عنك الطعام تصبر يبقى عندك طعام ذاتي اللي انت لما كلت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجة تكت قامت عمل الدهن كون دهن كون دهن، لما يجوع الدهن يعمل ايه؟ يوم يديك غزوة. لذلك انت تلاحظ ان واحد يفوت معاد اكله يقول لك خلاص ماليش نفس الاكل. مش مالكش نفس، انت كلت، لان لما انت جبتش اكل الجسم ادى الاكل من عنده من من من الدهن اللي موجود عنده يديه. ومن العجيب ان الدهن ده يتكون على كل مادة يدي لك كل العناصر. طيب ادى الطعام، طب ونسبه كتير ليه؟ قال لك ايه عشان يمكن لما واحد يحجزني ويمنع عني الطعام يمكن انا احتال اعمل حيلة عشان اروح، يمكن واحد قلبه يرق علي، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده يعتف، يبقى عندي فيه مادة. طب والمية؟ قال لك بتقعد 10 ايام وما تزيدش عن كده برضو عشان اشمعنا المية اقل يعني؟ قال لك لان المية دي عادة مجانا الكل يعني، انما الاكل هو اللي يمكن يحتكر، انما المية نادر انها تحتكر. طب والهواء؟ طب ده الهواء دي ان انحبس شهيق وزفير تموت. قال لك ولذلك لم يملكه الله لاحد. نعم. لانه على ما يغضب ويمسك هواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الأسلوب هنا، تكلم في الحرث والزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، فيه أسلوبين، لو نشاء جعلناه حطاما. مش معنى جاب اللام بتاع في التأكيد هنا، أم قال لك لأن لك شيء شبهة في إيجاده، حرطت وزرعت وسقيت ومش عارف إيه، فيأكد بقى أنه لما يهلكه لازم يأكدها بالله، لأن لك سبب في إيه؟ في العملية. لكن في الماء تعالى بقى، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ طب ده أنزلوا من المزن، دي عايز عملية تستطيع أن تدركها متاعبها لما تروح الزخانة ويعمل لك شوية ماء مقطر، بيجيب المية ويجيب إناء ويغلي فيها وبعدين يمررها في أنبوبة ساعة وبعدين تتكثف وبعدين عشان ياخد كوباية ماء. فأنت عارف الماء اللي نزلت جاي إزاي؟ ده بسط البحر كده عشان البخر بتاعه يطلع والبخر الريح يعمله. الله. وبعدين ينزل لك ماء عذب، بتاخد اللي انت عايزه والباقي ينزل على البحر المالح تاني على المخزن. الله. هنا بقى بقول لو نشاء جعلناه أجاجا، دي كأن لا جعلناه لأن ليه في عمل، إنما في الماء اللي نزل من السماء اللي نشفيها أما فيما يؤكدهاش، إنما يؤكد ما يمكن أن يكون عندك شبهة فيه. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلولا تشكرون، عامل لكم العملية دي ولم تدريم بها وعامل لكم مخزن بالماء المالح يعني يحفظ المية ما تنتنش ولا تعطل. ولذلك انت تشوف مثلا البرك الماء العذب ما يجي في بلد، في بلد حتى ما فيها نقرة كده يجي فيها ماء عذب من الماء الشتع وبعدين يقعد شوية تلتفت تلاقيه طلع ريحة وبقى معطل، انما لو ماء ملح ولا يجرى له حاجة لأنه معمول فيه ايه الأشياء اللي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب أدي نعمة، أفرأيتم النار التي تورون، اللي بتولعوها النار دي، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ كأن أصل النار الأصيل هو الخشب بتاع الأشجار. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن؟ حتى البترول ولا بتاع ما شجر مطمور تحته والكيماويات عملت، بيبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يجيب السؤال، نحن جعلنا. طب اشمعنى ما جبتش يا رب في النار، انت جبت في الموت في الحياة ما ينقض وهو الموت، وجبت في الزرع نجعله حطام، وفي المية نجعلها أجاج، والنار ما عملتش فيها حاجة ليه؟ قال لك انا حبيتها كده تذكرة ما طمستهاش زي دوك، انا عايزها تذكرة عشان تبقى قدامك وكده تخافون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، ما جبناش ما ينقضها بقى ونخليها تراب، لا عشان تفضل إيه تذكرة. وإيه أيضا؟ ومتاعا للمقوي، المقوي هو الرجل المسافر اللي منقطع به وطنه وعايز مثلا يعمل نار عشان يتدفى منها عشان يعمل مش عارف إيه بقى. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فما دام عملت العمل دي كده يبقى لم يبق لك الا ان تستقبل هذه النعمه كلها بشكر الله، واول الشكر ان تقول سبحان الله، يعني سبحان الله اللي خلق الحاجات، ولذلك سبحان الله تجي بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمسون او حين تصبحون، الظلام وبعدين يرون الله، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا إيه؟ ما لا يعلمون. هنا بقى بعد ما أنا عملت وياكم كده الزرع، لا الوجود وجود الحياة وبعدين تموتم وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حطام وبعدين وجود الماء العذب اللي نجعله أجاج وبعدين نجعل النار دي عشان التذكرة، أنتوا حياتكم بقى تستقبلوا هذه الأشياء بإيه؟ بأن تسبحوا، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو أنك قلت عند كل نعمة تراها سبحان الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال العلماء لا ترى فيها مكروها أبدا، لا تنسرق منك ولا يجي لها آفة ولا ليه؟ قال لك لأنك نسبت النعمة إلى واهبها، ومدام نسبت النعمة إلى واهبها ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة، بيديك ايه؟ ضمان. فما دام انت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه الايه. ودك يعمل ضمان موقوت وده يعمل ضمان غير ايه؟ غير موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. كلمة لا اقسم دي برضو المستشرقين دخلوا فيها. يقول لك يقول الله لا اقسم ثم ياتي بجواب قسم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد الموارد لقد خلقنا. الله جبت جواب للقسم. تبقى تقول لا اقسم ده انت جايب جواب. تقول له القسم ده ليه؟ القسم هو اليمين. ليه؟ لان في الدلاله على حقوق الناس في حاجتين اثنين، بينه على من ادعى ويمين على من انكر. فاذا عزت البينه يبقى فيه الايه؟ فيه اليمين. هذا القسم. والقسم لا يتأتى إلا للتأكيد، والتأكيد لا يتأتى إلا إذا كان هناك إنكار. ما تجيش لواحد بدء زي بدء كده وقول له والله العظيم إن محمد في البيت. أنت تقول الخبر كده محمد في البيت. لما أقول لك يا شيخ محمد مسافر يا شيخ والله هناك، وتقعد تأكد بقى. إذا لا تأكيد إلا بعد إيه؟ لازم بعد إنكار. فالقسم يقتل إيه؟ إما أن يكون أحد البينتين، أن ما عنديش بينة يبقى فيه يمين. كويس، ما دام فيه يمين يقول أقسم وكذا. فكون يقول لا أقسم يقول لك القسم دي جاي عشان مش عن تأكد شيء صاحبه منكره. يقول لك هذا الشيء واضح وضوحا لا يحتاج لقسم، ولو كنت مقسما لا أقسمت بما أقول لا أقسم وكذا. لو كنت بقسم أقسم لا أقسم بهذا البلد. ليه؟ لأن الأمر واضح وضوحا ليس فيه إنكار بالدليل الموجود، فلا يحتاج إلى قسم. لا أقسم، وإني إن كنت أريد أن أقسم أقسم بهذا البلد، إن أردت أن أقسم أقسم بهذا الإيه؟ بهذا. يبقى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. طب دابون لا أقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى لا أقسم لأن القسم يأتي لتأكيد شيء أنكره المخاطب، والشيء إذا كان عليه الدليل الواضح والسلطان من البرهان يبقى ما يمسحش، لأنني لو أكدت أكن فيه شبهة الشك، إنما أنا ما أكدوش لأنه ذا إيه واقع. ولكن لو كنت عايز أقسم برضو حقسم بالحكاية دي، وأقسم بما شاء على ما شاء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون الحقيقة. قسم عظيم. الله، انت بأول حاجة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب قال هذا كويس. وإيه كمان؟ أم قال لك النجم له حاجتين اثنين، إما أن يهوي أو يغرب، وإما أن يخرج. في غروبه له شيء وفي إيه؟ إشراقه له شيء. دي حاجات إحنا ما نعرفهاش، إنما الحق سبحانه وتعالى هنا يقول إنه لقسم لو تعلمون عظيم، يبقى فيه فايدة لصالحنا بس أنت مش عارفها. قال لك وعدم معرفة فايدة الشيء تقدح في إنك تعمله؟ لا. الفلاح اللي لا يعرف أي حاجة في الدنيا بيروح التلفزيون ويروح يتعلم المفتاح بتاع المشكلة من كهرباء مش عارف إيه ويعمل كده، يبقى لا يعرف لماذا ذي ومع ذلك ينتفع به. إذن معرفتك بالشيء لا يعني أنك أنت ما تنتفعش به، عدم المعرفة بتنتفع به. وما دام بتنتفع به أنا بحكي لك بقى لو تعلمون هذا القسم لتوجدتموه إيه. ولذلك بقى الجماعة المنجمين يقول لك كل مخلوق من البشر له نجم، بس فيه نجوم ساطعة دي للمشاهير، ونجوم بقى مش صفعة خفية بعيدة عنك لسه ضوء ما جالكش. ولذلك كانوا يقولون فلان هوى نجمه. هوى ايه؟ نجمه، يعني خلاص انتهت المسألة. فإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هات بقى الجواب. إنه لإيه؟ لقرآن كريم. يا سلام، لقرآن. شوف بقى المقسم به النجم والمقسم عليه قرآن كريم، والقرآن الكريم نزل علينا نجوما. يبقى فيه نجم قرآني وفيه نجم إيه؟ نجم سماوي. يبقى مناسبة ولا مش مناسبة؟ مناسبة أوي. نعم نعم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لقرآن كريم. ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يعطي مما عنده ولا يبخل. والقرآن عطاء عطاء واسع، وكل حاجة له عطاء، فيبقى كريم ولا مش كريم؟ كريم. في كتاب مكنون لا يمسه، اوعى تقول حد تناوله ولا اي حاجة، ده كتاب مكنون ما يمسوش الا المطهرون. المطهر من ايه؟ من انه يدلس يخون يعمل اي حاجة، انهم الملائكة. تنزيل من رب العالمين. يبقى تنزيل من رب العالمين ادي واحدة، وحط له في كتاب مكنون ادي الايه؟ ادي الثانية، وما يمسوش إلا المطهرون آدي الثالثة. يبقى يريد أن يقول أن القرآن وصلك بأمانة كما نزل من الله بأمانة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كريم، ولذلك لا يخلق على كثرة الرد. هات أي كتاب وقرأه مرة ما تقرأش ثاني، إنما ده تقرأ كل يوم تلاقي له حلاوة. ليه؟ أم قال لك لأن عطاءات القرآن عطاءات واسعة، ولذلك الشاعر قال بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. على قد ذهنه، على قد ذهنه ما يتفتح. ولذلك لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون. استنبط يعني إيه؟ يعني أجهد نفسه ليصل إلى المعنى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وما دام تنزيل من رب العالمين اللي خلق الإنسان وأنزل الكتاب، يبقى ده معنى ذلك إن الكتاب فيه منهج صيانة ذلك الإنسان. الإنسان مخلوق بيد الله، وبعدين قالوا كلام منزل من الله، يبقى منهج. ولذلك هناك يقول للآدم لما حصلت التجربة بتاعت أكل الشجرة والشيطان وإلى آخره، قال له إيه؟ ثم عصى آدم ربه إيه؟ فخاف. ثم اجتباه ربه. بعد دي بقى اجتباه. لما اجتباه ربنا عمل له إيه؟ هداه. وبعدين قال له اهبط بقى والشيطان عدوك، عاوزين أنت عرفت عداوته. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الكتالوج قلنا بقى، لو اللي احنا استعملنا الكتالوج بتاع التلفزيون زي ما المهندس اللي عمله عمله، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤدي. ونختل ازارك اهو، من اللي خلقنا بقى؟ ربنا عمل لنا كتالوج. قال ايه؟ خلق علمه، علمنا القرآن اللي فيه الملك. فلو انني اخذت منهج الله وجعلت رائد حركة حياتي ما يحصلش فيك زرجنة من أي نوع من الأنواع. وإن كان يحصل زرجنة يقول لك شوف بقى أنت عملت إيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، الحديث برضو اللي هو القرآن، الله نزل أحسن الحديث، مش قايل كده برضو؟ أفمن هذا الحديث، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. معنى مدهن يعني إيه؟ المدهن اللي يجيب الدهان عشان يجعل التصاق شيء بشيء هين، زي ما نقول فيزلين مثلا. مدهنون يعني بتلينون كده، بتضحكوا على المدهنين. في آية إيه بقى هنا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. يبقى بتضحكوا علينا وبتلينونا بقى، ده هذا الإدهان. ودوا لو يقولك هو ودوا، هم بيدهنوا وهم ودوا لو تدهن فيدهنوا، فهم يدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بقى الرزق اللي ربنا بعته لكم تجعلوه وسيلة تكذيب؟ ده كان الرزق ده يقتضي منكم أن تشكروا الرازق، تشكروه على الخلق أولا من عدم، إيجاد من عدم وامداد من عد. انتوا جعلتوا لا، بدلوا نعمه الله ايه؟ كفرا، واحلوا قومهم دار الايه؟ دار البوار. أفبأمن وتجعلون رزقكم، أي شكر الله على رزقكم تكذيبه أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لولا دين يعني هل عملت الكذب، تعبيض على أنك تعمل. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيه اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. يبقى ساعة ما يجي فيه حاجة الضمير بتاعه ملوش عائد تبقى أنت تعرفه من أصل الكلام. يقولك إيه حتى توارت بالحجاب تتفق بالسوق حتى توارت، يعني إيه تبقى الشمس. فلو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهرها إيه ده الأرض ما جاتش هنا، والضمير ده رايح فين، يبقى يعرف إنها الإيه الأرض. فلولا إذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ترونه وهو يحتضر عمال بينازع عشان إيه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. دي بقى إحنا أقرب إليه، إحنا عمالين تقول عشان يقول بنفسه بقى وينتهت المسألة ربنا يطب بقى واللي يدعي ربنا مش عارف إيه. قال نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما قالش ولكن لا تعلمون. ما الناس بيقول لك الأقرب بالعلم، نقول له كان العلم مش بالبصر، إنما لا تبصرون يبقى ذات، يبقى ذات تبصرون يعني بالعلم هنا. الله. ولذلك لما أقول لو أما يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني مش كده، ومرضت فلم تعودني، يقول له يا رب ازاي انت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعم، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. طب وفي المرض مش قلت لوجدت ذلك عندي، لا في المرض بقى عملها، لان دي في الذات، دي في الذات ودي كمطلوبات الذات. الله، دي في الذات ودي في مطلوبات الذات. مرض فلان فلم تعوده، اما علمت انك لو عدته ما وجدت مش تجد ذلك عندي، لا لوجدتني عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.